هذا من الأمور الواضح المخالفة فيها لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان في الروضة سعة وفي الدخول إليها يسر وعدم اشتداد في الزحام، فإن الزائر يستحب له أن يكثر من الصلاة في الروضة، صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة فالذي ينبغي على الزائر في هذا المقام أن يحرص على الصف الأول، فالأول، مع أن الصفوف الأول خارج عن الروضة الشريفة، ولهذا إذا قيل أيهما أفضل، الصلاة في الصفوف الأول أو في الروضة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. يقال في الجواب على هذا السؤال: إذا كانت الصلاة نافلة ففي الروضة أفضل لشرف المكان، أما إذا كانت الصلاة فريضة فإن الصفوف الأول أفضل، وأداء الصلاة المفروضة خلف الإمام في الصفوف الأول أفضل من أدائها في الروضة الشريفة. ولهذا قال رحمه الله تعالى: أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدم إليها ويحافظ على الصف الأول مهما استطاع. فإذا كانت الصلاة فريضة فالذي يلاحظ في هذا المقام ملء الصفوف الأول فالأول، ملء الصفوف الصف الأول فالأول، لعموم الأحاديث الواردة في هذا الباب مما سيذكر بعضه المصنف رحمه الله تعالى. قال: يحافظ على الصف الأول مهما استطاع وإن كان في الزيادة القبلية، لأن الروضة أو المسجد النبوي الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام حصلت له بعد زمانه زيادات، من بين تلك الزيادات زيادة قبلية، أي من جهة القبلة جهة الجنوب، ولا شك أن هذه الزيادة القبلية أصبحت خارج الروضة، خارج الروضة، فالصفوف الأول التي خلف الإمام هي قطعا خارج الروضة، ليست في هذه البينية بين المنبر وبيته عليه الصلاة والسلام، بل هي متقدمة وخارجة عن الروضة، لكنها في الفرض أفضل، لكنها تلك الصفوف الأول في الفرض أفضل. الدليل على ذلك قال: لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. يعني لو لو لو لو عند الناس علم ما في الأذان من فضل، ما في الأذان من فضل، لو عندهم علم بما فيه من فضل ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أن يضعوا قرعة بينهم بحيث من تخرج له القرعة هو الذي يؤذن لاستهموا. وكذلك لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والفضل والمثوبة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. والمراد بالاستهام هي القرعة، فساهم فكان من المدحضين، ساهم أي المراد بها إجراء القرعة، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. فهذا مما يبين فضل الصف الأول وعظم مكانته وعظم مثوبة المصلين فيه عند الله سبحانه وتعالى. قال: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. هذا كله تأكيد على تأكيد على الحرص على الصف الأول والعناية به والاهتمام بأداء الصلاة فيه، وأن يحذر العبد أشد الحذر من التأخر، أن يحذر أشد الحذر من التأخر، فإن التأخر باب للتخلف عن الصلاة، التأخر باب للتخلف عن الصلاة، لأن الشيطان لا يزال يحتال على المصلي، فمرة يؤخره عن أول الصلاة، ومرة يؤخره إلى مؤخرة الصفوف، ومرة إلى أن يؤخره فيكون تاركا لهذه الصلاة. قد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. وهذا غاية في الخطورة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه دائما مأخذ الحزم والعزم والتقدم والتبكير والاهتمام بهذه الصلاة، وأن لا يكون حظ الصلاة عنده فضلة الوقت، أن بعض الناس الصلاة عنده في فضلة وقته، أما إذا كان وقته مزدحما بالأعمال والمصالح الدنيوية لا إشكال عنده في أن يؤخر الصلاة عن وقتها، بل بعضهم لا إشكال عنده في ازدحام مصالح الدنيوية أن يترك الفرض والفرضين والثلاثة والأربع عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك، وهذا كله داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. والله جل شأنه من أسمائه المقدم والمؤخر، كما جاء في الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. المقدم يقدم من يشاء عز وجل لرفيع الدرجات وعالي الرتب ورفيع المقامات، ويؤخر من يشاء، وهذا الحديث شاهد في بيان معنى هذا الاسم. قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، حتى يؤخره الله تبارك وتعالى. والعبد مطلوب منه أن يأخذ بأسباب التقديم، وأن يحذر أيضا من أسباب التأخير، يأخذ بأسباب التقديم بمجاهدة نفسه وسؤال ربه سبحانه وتعالى، سؤال ربه سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يوفقه وأن يهديه وأن يسدده وأن لا يكله إلى نفسه. قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله. أخرجه مسلم. قال: وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم، لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، أي لا يزال الرجل يفتح على نفسه باب تساهل في أمر الصلاة واستهانة بأمرها، ويبدأ هذا التساهل بإضاعة الصفوف الأول والتفريط فيها والاستهانة بأمرها والتأخر، ثم يصبح حاله في الصلاة باستمرار تفوته الركعة والركعتان والثلاث، ثم يسلم الإمام في بعض المرات ولم يأتي للصلاة، ثم لا يزال متأخرا عن هذه الصلاة، وكلما تأخر العبد عن هذه الصلاة خسر خسرانا عظيما بحسب هذا التأخر الذي يكون منه عن هذه الصلاة، لأن الصلاة أساس لفلاح العبد وسعادته، ولهذا ينادى لها: حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن فلاح العبد مرتبط بها. وأبواب الرحمة مر معنا في الدعاء في دخول المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فالعبد كلما كان حريصا على هذه الصلاة كان قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال هنا: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار. وهذه اللفظة في عند أبي داود رحمه الله تعالى توضح أيضا ما تقدم في معنى اسم الله تبارك وتعالى المقدم والمؤخر. فالمقدم معناه الذي يقدم من شاء من عباده فيوفقهم للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات لينالوا بذلك التقدم والرفعة في جنات النعيم. والمؤخر أي الذي يخذل من شاء من عباده ويحرمه التوفيق للطاعة عدلا منه سبحانه وتعالى، إلى أن يكون هذا المؤخر في نار جهنم، إلى أن يكون هذا المؤخر في نار جهنم، قال حتى يؤخره الله في النار. فالتقدم إلى الجنة والتأخر والعياذ بالله إلى النار. قد قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، هذا هو التقدم. والسقوط في النار هو التأخر، لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله في النار. قال وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وهذا أيضا من الأساليب العظيمة في التشويق والترغيب في الفضائل، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. ذكر ذلكم عليه الصلاة والسلام تشويقا وترغيبا في هذا العمل الفاضل. فالصحابة وهم الحريصون على كل خير السباقون إلى كل فضيلة قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، وكيف تصف الملائكة عند ربها. وقول الصحابة رضي الله عنهم وكيف تصف الملائكة عند ربها فيه تنبيه أن الأمور المغيبة، أن الأمور المغيبة لا سبيل إلى العلم بها أو بشيء منها إلا بوحي من الله. ولهذا ليكن العبد في غاية الحذر من أن يخوض في شيء من الغيبيات والأمور المغيبات بلا دليل. وفي الوقت نفسه أيضا ليحذر أشد الحذر من رد شيء من الغيبيات التي جاء بها الدليل، فكل منهما كل من المسلكين منزلق خطير. مسلك من يخوض في الغيبيات بلا دليل، وكذلك مسلك من يرد من ثبت ما ثبت به الدليل من الأمور المغيبة لكون عقله القاصر لم يقبل ذلك، فكل من المسلكين مسلك باطل. قالوا رضي الله عنهم وكيف تصف الملائكة عند ربها، كيف تصف الملائكة عند ربها، كيفية صف الملائكة أمر مغيب عند الله سبحانه وتعالى لا نعلمه. فأخبر عليه الصلاة والسلام فعلمنا بكيف كيفية صفها عند ربها من خلال خبره، من خلال خبره صلى الله عليه وسلم. والأمور المغيبة، الأمور المغيبة إنما تعرف بالمشاهدة أو برؤية النظير أو الخبر الصادق، هذه ثلاثة طرق. وهنا جاء الخبر الصادق عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان كيف تصف الملائكة عند ربها. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذه صفة وكيفية اصطفاف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف الأول أي يكملون الصف الأول فالأول، يكملون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصف. فهذه صفة صف الملائكة عند ربها أنهم يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، فهذا من الشواهد على فضل التقدم إلى الصفوف الأول. فضل التقدم إلى الصفوف الأول. وفي مسألتنا هذه في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة المكتوبة الأفضل للعبد أن يتقدم إلى الصف الأول، وصلاته في الصفوف الأول أفضل من صلاته في الروضة، أفضل من صلاته في الروضة الشريفة، لهذه الأدلة الكثيرة التي ساق المصنف رحمه الله تعالى بعضها في فضل الصف الأول. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تعم مسجده وغيره قبل الزيادة وبعدها، وهي تعم مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره أي من المساجد قبل الزيادة وبعد الزيادة، فالصفوف الأول دائما هي المفضلة. قال رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومن ذلك ما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. فكان يحث، وقد صح عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده يعني قبل الزيادات في مسجده الذي كان في حياته صلى الله عليه وسلم قبل الزيادات التي حصلت، معلوم أن ميامن الصفوف في مسجده الأول خارج الروضة، خارج الروضة، لأنه قال ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة، والمنبر ليس في يمين المسجد أو في نهاية يمين المسجد، وإنما هو متوسط، فما كان على يمين المنبر، ما كان على يمين المنبر في زمانه عليه الصلاة والسلام خارج الروضة، خارج الروضة، والصلاة الفرض فيه أفضل من صلاتها في الروضة ما دام المصلي في الصف الأول. فإذا هذا أيضا شاهد آخر لهذه المسألة. قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحث أصحابه على ميامن الصفوف، ومعلوم أن يمين الصف في مسجده الأول يعني الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام قبل الزيادات خارج الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة، على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة. وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب، والله الموفق. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. ودين الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، الثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، لأنها ملك الله سبحانه فلا تطلب إلا منه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، فتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء، لأن ذلك لم يشرع، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فالمسلمون يقبلون الحجر لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ويستلمون الركن اليماني، يمسحون على الركن اليماني باليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركن اليماني. ما سوى ذلك في الدنيا أي بقعة كانت لا تقبل ولا تمسح، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولا أنه عليه الصلاة والسلام مسح. والدين ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو دين الله. دين الله هو ما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نقبل الحجر الأسود لأن قدوتنا وأسوتنا صلوات الله وسلامه عليه قبله. نمسح الركن اليماني لأن نبينا عليه الصلاة والسلام استلم الركن اليماني، فنفعل ذلك اقتداء واتساء به صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من الأماكن لا يشرع لا تقبيل ولا مسح. مقام إبراهيم لا يقبل ولا يمسح. البقاع الأخرى التي في المسجد الحرام أو في هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في شيء منها ما يشرع تقبيله ولا مسحه، لأنه لم يأتي شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ودين الله، دين الله عز وجل، هو ما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. أما أن يتعبد الله بالبدع أو بالمحدثات أو بالمخترعات أو الأهواء أو نحو ذلك، هذا كله مردود على فاعله وليس بمقبول منه. قال: ولا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها. والله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، والطواف بالحجرة هو تشبيه بالبقعة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت الله، تشبيه للحجرة التي دفن فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ببيت الله سبحانه وتعالى، الذي جعله قبلة للطائفين وأمر عباده أن يطوفوا ببيته البيت العتيق جل وعلا. فهذا كله من العمل الباطل. فالطواف في غير الكعبة، الطواف بغير الكعبة كله من وحي الشيطان، ليس من شرع الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه ليس في شرع الله سبحانه وتعالى طواف إلا بالبيت العتيق. فكل طواف في أي بقعة كانت من الدنيا، بشجرة أو قبة أو قبر أو ضريح أو غير ذلك، كل ذلك من وحي الشيطان وليس من شرع الرحمن سبحانه وتعالى، لأنه ليس في شرع الله إلا الطواف بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، وما سوى ذلك من الأطوفة التي يفعلها بعض الجهال كلها ليست من دين الله وليست من شرع الله، وإنما هي من وحي الشيطان وتزيينه وصرفه للناس عن دين الله سبحانه وتعالى الذي شرعه عز وجل لعباده. قال: لأن ذلك لم ينقل عن السلف الصالح، بل هو بدعة منكرة. قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته، وهذا أشد من الأول وأعظم نكارة. ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجته أو تفريج كربته أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالعطاء والمنع والقبض والبسط والحياة والموت والشفاء والمرض والعز والذل، كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، ليس بيد أحد غيره جل شأنه، فلا يطلب إلا من الله ولا يلتجأ فيه إلا إلى الله. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليه، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالسؤال والدعاء وطلب الحاجات كل ذلك لا يكون لا يتجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، يعني لا يملكون كشف الضر النازل ولا يملكون تحويل الضر الذي لم ينزل بعد. فكشف الضر وتحويله هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد أحد سواه، فلا يطلب إلا من الله جل شأنه. قال ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض وغير ذلك من الطلبات. ويعظم الجهل لدى بعض الناس في هذا الباب، وربما بعض الجهال أرسل مع بعض الحجاج ورقة فيها بعض حاجاته، ورأينا بعض ذلك، كان يرسل ورقة من يعني بعضهم هكذا يكتب: من عبدك الفقير إلى جناب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، من عبدك الفقير وكذا الذليل الراجي في نوالك الطالب في عطائك الكذا إلى آخر ذلك، أريد كذا وأريد كذا وأريد كذا، يعرض حاجاته يطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا كله من الشرك بالله، سبحانه وتعالى، الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام. لأن طلب الحاجات لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. حتى يعني رأيت أحدهم حدد لما عرض حاجة أريد كذا وأريد كذا، وأفيدك بأنني أسكن في حي كذا في مكان كذا في منطقة كذا في العنوان الفلاني. يا سبحان الله، يعني أين العقول وأين التفكير وأين تقوى الله سبحانه وتعالى؟ وخسف بالعقول إلى هذا المستوى وإلى هذا الانحطاط في الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء، نسأل الله العافية والسلامة. ورب العالمين جل شأنه يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي، سمى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين أي حقيرين ذليلين. فالدعاء حق لله، لا يسأل إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يطلب الشفاء إلا من الله، ولا يطلب الولد والصحة والعافية والهداية والتوفيق ودخول الجنة والنجاة من النار إلا من الله سبحانه وتعالى. كله بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ فيه إلا إلى الله عز وجل، لا يلجأ إلى أحد سواه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سمى جل شأنه من دعا غيره كافرا، ويقول جل شأنه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآيات العظيمات المباركات من سورة سبأ قال عنها أهل العلم قديما إنها قطعت شجرة الشرك من عروقها واجتثتها من أصولها، لأنها لم تبقي لمشرك متعلق، لم تبقي لمشرك متعلق، يعني كل ما يفكر المشرك أن يتعلق به اجتث في هذه الآية الكريمة واقتلع من عروقه، فلم يبقى لمشرك متعلق. وتبيان ذلك أن من يدعى يستحق أن يدعى إذا وجد فيه إحدى صفات: الأولى أن يكون مالكا في هذا الكون ولو مقدار ذرة ملكا استقلاليا، أن يكون مالكا في هذا الكون ولو مقدار ذرة ولو قدرا يسيرا جدا ملكا استقلاليا. ومعنى ملكا استقلاليا أي أن يكون قد ملكه دون أن يكون الله هو الذي ملكه إياه. قال جل شأنه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فأبطل الأمر الأول، هناك أمر دون هذا وأنزل منه، إن لم يكن مالكا هناك أمر ثاني إن وجد استحق أن يدعى من وجد فيه، وهو أن يكون شريك للمالك، عنده مشاركة للمالك ولو في قدر يسير وشيء قليل. فأبطل الله سبحانه وتعالى ذلك، قال: وما لهم فيهما من شرك. أبطل الأمر الثاني، قال: وما لهم فيهما من شرك. وما لهم أي الذين يدعون من دون الله، فيهما أي السماوات والأرض، من شرك أي من مشاركة. فأبطل جل شأنه الأمر الثاني، لا مالك ولا شريك للمالك. هناك أمر ثالث إن وجد، فمن وجد فيه استحق أن يدعى، وهو أن يكون معينا للمالك، معينا للمالك، وزيرا للمالك، ظهيرا للمالك، يساعد المالك، يحتاج إليه المالك، يراجعه في أموره. فقال جل شأنه: وما له أي الله منهم أي الذين يدعون من دونه من ظهير، وما له منهم من ظهير. فأبطل جل شأنه الأمر الثالث، لا مالك ولا شريكا للمالك ولا ظهيرا للمالك. بقي أمر رابع، إن وجد، فمن وجد فيه استحق أيضا أن يدعى، وهو أن يشفع عند المالك بدون إذن المالك، يشفع عند المالك شفاعة ابتدائية بدون أن يأذن له. فأبطل الله ذلك، فقال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة لا تكون إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لا بد من أمرين: إذن الله سبحانه وتعالى للشافع، ورضاه جل شأنه عن المشفوع له. فالدعاء حق لله سبحانه وتعالى، لا يلتجأ في أي حاجة من الحاجات أو طلب من الطلبات إلا للرب العظيم الذي بيده ملكوت كل شيء. قال: ولا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض ونحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه، وطلبه من الأموات شرك بالله وعبادة لغيره. قال: ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد إلا بما شرعه الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فدين الإسلام مبني على أصلين: أن تكون العبادة لله خالصة، وأن تكون لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موافقة. فإذا لم تكن العبادة لله خالصة لم تقبل، وإذا لم تكن لهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لم تقبل. دليل الأول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ودليل الثاني: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. قال: وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهادة أن لا إله إلا الله فيها توحيد الله بالعبادة، وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجريد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمتابعة. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسل بعثوا ليطاعوا، ليعبد الله سبحانه وتعالى في ضوء ما جاء عنهم، فهم المبلغون لدين الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة. وهذا أيضا منزلق وقع فيه كثير من الجهال، كان يقف عند قبره عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يبعث كتابا بذلك: أريد منك يا رسول الله الشفاعة. انظر هذا العمل الذي يصنعه بعض الجهال، وانظر إلى السؤال الحصيف العظيم الذي طرحه الصحابي الجليل أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ هذا السؤال عظيم ومبارك، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في صحيح مسلم، وجاء أيضا في صحيح مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. كيف تنال؟ كيف تنال؟ أكمل الحديث: وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها، يقول عليه الصلاة والسلام، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. واضح، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فالذي يريد أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام عليه بالتوحيد، عليه بالإخلاص، عليه أن يفرد أعمال عبادته لله سبحانه وتعالى وأن يخلصها لله، وأن لا يجعل مع الله شريكا، لا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يطلب المدد إلا من الله. وإذا أردت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعا لي، ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ وكلنا يرجو ذلك، وكلنا يتمنى ذلك، وكلنا يود أن يحظى بذلك، أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام شفيعا له، وأن يكون ممن يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى. لكن كيف أو ما السبيل لنيل ذلك المطلب العظيم؟ وهذا واضح في الأحاديث المتقدمة. قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والحديث الآخر قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. إن شاء الله إذن الله للشافع، إن شاء الله، قال إذن الله للشافع، ولا يشرك بالله شيئا رضا الله عن المشفوع له. المشرك لا يرضى الله عنه، ولا تنفع شفاعة الشافعين، ولا تنفعه شفاعة الشافعين. فشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تنال بالإخلاص والاجتهاد في العبادة. لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام: أسألك مرافقتك في الجنة، قلع عني على نفسك بكثرة السجود، اسجد لله واعبد الله وادعو الله في سجودك، اسأل الله سبحانه وتعالى. هكذا بين صلوات الله وسلامه عليه، وإلى هذا أرشد أمته صلوات الله وسلامه عليه. قال: وهكذا لا يجوز لأحد أن يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة، يعني بمعنى أن تقول: يا رسول الله اشفع لي، أو أسألك أن تشفع لي، أو أرجوك أن تشفع لي، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها ملك لله، لأنها ملك لله سبحانه وتعالى، والأمر يطلب من مالكه، الأمر يطلب من مالكه، فلا تطلب إلا منه، كما قال جل شأنه: قل لله الشفاعة جميعا. لله، اللام هنا للملك، لله الشفاعة جميعا، مثل قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا. فالشفاعة لله أي ملك لله، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. فإذا من أرادها لنفسه فليطلبها من المالك سبحانه وتعالى. فإذا الطريقة الصحيحة والصواب في هذا الأمر لمن أراد الشفاعة أن يطلبها من الله، كأن تقول في دعائك: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن يشفع لهم نبيك، اللهم أكرمني بشفاعة نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا من التوحيد ومن الالتجاء لله سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك أن تجعل نبيك شفيعا لي، أو نحو ذلك من العبارات. أو أن تقول مثلا: اللهم شفع في ملائكتك وعبادك المؤمنين، اللهم شفع في أفراطي، ونحو ذلك. هذا لا بأس به، لأنك اتجهت بسؤالك وطلبك إلى المالك سبحانه وتعالى. وتأمل في أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، قال جل شأنه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذا أراد الإنسان لنفسه أن يفوز بهذه المكرمة العظيمة، أن يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، أن يشفع له الملائكة، أن يشفع له أفراطه صغاره الذين ماتوا، أولاده الذين ماتوا صغارا، لا يقول في حياته: يا أفراطي اشفعوا لي، يناديهم، هذا من دعاء غير الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان له أفراط، الأفراط يشفعون، فما يقول الإنسان في دعائه: يا أفراطي اشفعوا لي، هذا من الشرك ومن الالتجاء لغير الله. لكن يقول: اللهم شفع في أفراطي، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في نبيك صلوات الله وسلامه عليه. قال: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء. قال الله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة إنما يتجه فيها إلى الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ومن سوى الله إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. هذه أصناف ثلاثة، وكل هذه الأصناف ليس منها شيء يستحق أن يتوكل عليه أو يلتجأ إليه أو يطلب منه. فالطلب والالتجاء والسؤال إنما يتوجه فيه إلى الحي الذي لا يموت. كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك. فالالتجاء إنما يكون إلى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وجاء في الصحيحين، أن نبينا عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كان يقول في دعائه، وهذا الدعاء يعلم العبد التوحيد، تعليما عظيما. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، فأنت الحي الذي لا يموت والجن وإنس يموتون. فالدعاء والالتجاء والطلب إنما يتجه فيه إلى الحي الذي لا يموت، رب العالمين سبحانه وتعالى. وأما من سوى الله فهم أصناف ثلاثة: إما حي سيموت، أو حي قد مات، أو جماد لا حياة له. وجميع هؤلاء لا أحد منهم يستحق من العبادة شيء. العبادة والتوكل والالتجاء إنما يكون للحي الذي لا يموت تبارك وتعالى. قال: وأما الأموات فلا يطلب منهم شيء، لا الشفاعة ولا غيرها، لا الشفاعة ولا غيرها، سواء كانوا أنبياء أو غير أنبياء لا يطلب منهم. الطلب يكون والتوجه يكون إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال: لأن ذلك لم يشرع. هذا الأمر الأول، لم يشرع. أين في شرع الله سبحانه وتعالى التوجه إلى الأموات في السؤال وفي الطلب؟ والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون إذا زاروا المقابر، قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. الخلاصة في هذا أن الأموات يدعى لهم ولا يدعون، الخلاصة أن الأموات يدعى لهم، يذهب العبد لزيارة المقابر من أجل أن يتذكر الآخرة ومن أجل أن يدعو للأموات. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فالأموات يدعى لهم، لا يدعون ولا يسألون ولا يطلب منهم، وإنما يتجه في الطلب والسؤال إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ولأن الميت قد انقطع عمله، ولأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية. يحرص العبد أن يبقي صدقة جارية بعد موته تبقى عملا صالحا له، كأن يحفر بئرا أو يبني مسجدا أو دارا للأيتام أو إلى غير ذلك من أبواب البر. فإذا مات وصدقته الجارية باقية يكتب له الأجر من تفع بها، من تفع بها، سواء كانت مسجدا أو بيتا أو شجرة أو بئرا أو غير ذلك، يكتب له الأجر من تفع به. وقد يستمر جريان هذه الصدقة عشرات السنوات، وقد يستمر مئات السنوات وهو لا يزال في قبره يكتب. وهذا ما يسمى بعمر العبد الثاني، يعني بعد موته يكتب له العمل، يكتب له العمل، يكتب له عمله الذي قدمه في حياته، ويكتب له أثر عمله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي في حياتهم، وآثارهم أي آثار أعمالهم بعد الموت. والآثار التي تكتب إما آثار صالحة تكتب لهم أجرا بعد الحياة، أو آثارا سيئة تكتب عليهم أوزارا بعد الممات، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلون بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهذا يكتب وهذا يكتب. يعني بعض الناس في قبره لا يزال كل يوم تصل إليه أجور وينال أجورا وثوابا كل يوم وهو ميت في قبره، وآخرون في قبورهم لا, لا, لا يزال تصلهم أوزار ولم يقتل، كما جاء في الحديث رجل إلا وكان لابن آدم الأول كفل من دمه، لأن أول من سن القتل، لأن أول من سن القتل. فالعبد المؤمن يحرص أن يكون له عمل صالح يبقى له ذخرا بعد مماته، بعد مماته يبقى ذخرا يبقى أجرا، ويحرص أيضا ألا يبقي أعمالا والعياذ بالله سيئة يكتسب من ورائها وزرا بعد مماته، كان يؤسس لباطل أو يؤسس لضلال أو يؤسس لبدعة أو لمعاصي أو غير ذلك أو يدعو إلى ضلال أو نحو ذلك، هذا كله يكتب عليه والعياذ بالله. قال صدقة جارية، يعني يجري ثوابها له بعد مماته. وسبحان الله العظيم، في القبور أموات، في القبور أموات تنهال عليهم الأجور يوميا بشكل كبير جدا، وعلى الأرض أحياء يمشون ويمر الأيام والشهور ولا يحصلون أجورا، ولا يحصلون، يمشي على الأرض له قدم وبصر ويد وإلى آخره، ويمشي على الأرض ويمر اليوم واليومين والثلاثة ولا يحصل أجورا بل يحصل أوزارا، وآخرون في قبورهم كل يوم يحصلون أجرا من آثار أعمالهم الصالحات وطاعاتهم الزاكيات. وانظر إلى مقام العلماء الذين ورثوا في الأمة علما، وهو أيضا من الصدقة الجارية العظيمة النفع، قال عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به، أو علم ينتفع به. ولهذا قديما كانوا يقولون الكتاب ولدك المخلد، يقولون الكتاب ولدك المخلد، يعني يبقى أجيال تتوارث وتستفيد منه، وكلما استفاد مستفيد من كتاب العالم أجر العالم وأثيب على ذلك. وفي زماننا هذا ليس الكتاب فقط، حتى صوت العالم الآن يبقى، حتى صوت العالم يبقى، مات عدد من علمائنا الأجلاء وأصواتهم باقية محفوظة، ولا يزال طلبة العلم يستمعون إلى أصواتهم ينشرون علما ويتفقهون على أصواتهم، يستمعون العلم بأصواتهم، حفظت أصواتهم في وسائل الحفظ الحديثة. فهذا كله من الأبواب العظيمة لنيل الأجور ورفعة الدرجات، وهذا الذي ينبغي أن تتجه له همة العبد حتى يحصل أجرا، بدل أن يشتغل بالباطل والأمور المحرمة والطرائق التي ما أنزل الله بها من سلطان، يشتغل بهذا الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيضا العناية بالأولاد وتأديبهم وتربيتهم وتنشئتهم على الصلاح والتقى ومخافة الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا من الأمور العظيمة التي تنفع العبد بعد مماته. كلما دعا له ابنه بالمغفرة والرحمة وإقالة العثرة كان ذلك له أثره ونفعه لذلك الميت. قال لأن الميت قد انقطع عمله إلا مما استثناه الشارع، إلا مما استثناه الشارع. فهل دعاء الأموات أو الطلب منهم مثلا يأتي إلى قبر ميت ويقول ادعو الله لي، ادعو الله، أسألك أن تدعو الله لي، انقطع عمله، انقطع عمله، كيف تطلب منه؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام، واستمعوا لهذا الحديث يا أخوان، في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة معروفة، قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، قال إن كان ذاك وأنا حي، وأنا حي استغفرت لك. ما معنى ذلك؟ إن كان ذاك وأنا حي، ما فائدة هذا القيد؟ إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه بعد مات عليه الصلاة والسلام لا يستغفر لأحد، لا يستغفر لأحد، وإلا ما فائدة هذا القيد والحديث في البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي وأنا حي استغفرت لك. فهذا القيد يفيد أنه بعدما مات لا يستغفر لأحد. والحديث الذي جاء تعرض علي أموالكم تعرض علي أعمالكم بعد موتي فما كان فيها من خير حمدت الله وما كان فيها من سوى ذلك استغفرت لكم هذا غير صحيح، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في صحيح البخاري قال إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، ومع ذلك الحديث في صحيح البخاري. ثم يتمسك بعض الناس بأشياء مجملة وأمور متشابهة ويستدلون بها على غير بابها، مثل قول الله سبحانه وتعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا متى؟ متى هذا؟ في حياته عليه الصلاة والسلام، في حياته صلى الله عليه وسلم، فيستدلون بها على الفترة التي بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والآية في حياته ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. والسياق أيضا يتعلق بالمنافقين. فالأمور المحكمة الواضحة البينة تترك ثم يتمسك بأشياء متشابهة يستدل بها على غير بابها ويستدل بها على غير بابها. قال رحمه الله وإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرة على ذلك. ننتبه لهذا، قال إنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرة على ذلك. في حياته يطلب منه، في حياته يقال اشفع لنا، اشفع لي عند الله، ادعو الله لي، استغفر لي، اطلب من الله ان يغفر لي، يطلب منه ذلك في حياته. ايضا يوم القيامة، يوم القيامة يطلب منه ذلك، والخلائق يأتون إليه ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله. قال عليه الصلاة والسلام فأخروا ساجدا وأحمد الله بمحامد يعلمني إياه في ذلك الوقت، ثم يقول الله لي ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فإنما جاز طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة لقدرته على ذلك، فإنه يستطيع أن يتقدم فيسأل ربه للطالب. أما في الدنيا فمعلوم، يعني أما في الدنيا أنه يطلب منه في حياته عليه الصلاة والسلام هذا معلوم، في أحاديث كثيرة جدا يأتي إليه الصحابة يطلبون منه دعاء أو استغفارا أو نزول استغاثة نزول مطر أو نحو ذلك. فنعم أما في الدنيا معلوم وليس ذلك خاصا به، وليس ذلك خاصا به بل هو عام له ولغيره، فيجوز للمسلم أن يقول لأخي اشفع لي إلى ربي في كذا وكذا، أي ادعو الله لي، معنى اشفع لي أي ادعو الله لي، لأن الشفاعة هي طلب الخير للغير، هذه هي الشفاعة طلب الخير للغير، يعني كأنك ضممت دعاءك إلى دعاءه فصار دعاءك ودعاءه شفعا، فشفعت له دعوت له. فطلب الخير للغير جائز. قال فيجوز المسلم أن يقول لأخي اشفع لي إلى ربي في كذا، بمعنى ادعو الله لي. ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخي بأن يقول مثلا اللهم اغفر لأخي، اللهم ارحمه، اللهم نجه من النار، اللهم يدعو له. بل جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى وكل ملكا يقول ولك بمثل ذلك. قال ويجوز للمقول له ذلك أن يسأل الله ويشفع لأخيه إذا كان ذلك المطلوب مما أباح الله طلبه. وهذا قيد نبه عليه الشيخ، لكن لو جاء شخص يطلب من آخر أن يدعو له في أمر محرم لا يجوز له أن يدعو له أو أن يشفع له. قال وأما يوم القيامة فليس لأحد أن يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن الآن عرفنا ما يتعلق بحال الحياة الدنيا والحال يوم القيامة، بقي في فترة البرزخ التي هي فترة الموت. قال وأما حالة الموت فهي حالة خاصة لا يجوز إلحاقها بحال الإنسان قبل الموت ولا بحاله بعد البعث والنشور. لماذا؟ قال لانقطاع عمل الميت وارتهانه بكسبه إلا ما استثناه الشارع. واستثناء الشارع مرة معنا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له، وهذه أيضا جاءت سبحان الله عظيمة في هذا الباب، باب التوحيد، يدعو له. فالميت يدعى له ولا يدعى، يطلب له ولا يطلب منه. قال أو ولد صالح يدعو له. قال وليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه الشارع، فلا يجوز إلحاقه بذلك. ليس طلب الشفاعة من الأموات مما استثناه في الشارع، أين في الشرع في القرآن والسنة ما يدل على جواز طلب الشفاعة من الأموات؟ لا يوجد. ليس مما استثناه الشارع فهو لا يجوز، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته حي حياة برزخية، حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت. بالنسبة لحياته قبل الموت هي حياة مات عليه الصلاة والسلام فيها، مثل ما جاء إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. فباعتبار الحياة الدنيا، باعتبار الحياة الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ولو قال إنسان بغير هذا القول من لازم قوله أن يكون الصحابة الكرام دفنوا نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت، وهذا لا يقول به أحد. قد قال أبو بكر رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله. ولهذا تقدم في الحديث الشريف قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، فدل ذلك على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. قال والنصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة معروفة، وهو أمر متفق عليه بين أهل العلم، ولكن ذلك لا يمنع حياته البرزخية، كما أن موت الشهداء لم يمنع حياتهم البرزخية المذكورة في قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحد الأفاضل من أهل التوحيد أنكر على شخص تعلقه بالقبور ودعاءه للأموات، فقال له تدعو أمواتا، تدعو أمواتا ولا تتجه في دعائك إلى الحي الذي لا يموت. فقال له الرجل أليس الله يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال له تأمل الآية الله سبحانه وتعالى يقول أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون، قال أحياء عند ربهم يرزقون أي يرزقهم الله، ما قال أحياء عند ربهم يرزقون. لو قال يرزقون اطلب منهم، إذا كان الله وصفا بأنهم يرزقون أي يرزقون غيرهم اطلب منهم الرزق، سواء الرزق الدنيوي أو الديني أو غير ذلك اطلب منهم، لكن قال أحياء عند ربهم يرزقون، أي يرزقهم الله. قال وأنا لا أطلب إلا الذي يرزقهم، قال وأنا لا أطلب إلا الذي يرزقهم سبحانه وتعالى. أما من وصفهم الله بأنهم يرزقون، كيف يطلب من يرزق مفتقر إلى الرزاق سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالطلب والدعاء والتوجه يكون للرزاق سبحانه وتعالى، والرزق يشمل رزق العبد ما به سعادته في الدنيا والآخرة من الصلاح والهداية والاستقامة والطاعة، ويشمل أيضا ما به قوامه في هذه الحياة الدنيا، يشمل هذا وذاك. قال وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليه، الضمير في قوله إليه أي إلى الكلام، بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب، بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. والعوام لا يميزون بين الأمور، العوام ليس عندهم نقد النقاد، العوام مع ظاهر السكة ليس عندهم نقد النقاد. إذا ابتلوا برجل من أئمة الضلال حرفهم إلى الضلال، ولبس عليهم وشبه عليهم، وأخذ يأتي لهم بالآيات في غير وجهها والأحاديث في غير بابها، ويستدل لهم بأمور وهم ليس عندهم نقد النقاد. ولهذا العوام مع ظاهر السكة، العوام مع ظاهر السكة، فإذا ابتلوا بداعية ضلال حرفهم والعياذ بالله إلى الضلال، وإذا وفقوا لدعاة سنة ودعاة حق وتوحيد مضوا في طريق السنة والتوحيد. ولهذا قال بعض السلف قديما إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يتنسك على صاحب سنة، لأنه إن تنسك على يد صاحب بدعة ما الذي سيتعلم على يده وما الذي يتلقى منه؟ وذكرت لكم قبل قصة الرجل الذي كان في دعائه ومناجاته يلتجأ إلى غير الله، وحادثته في هذا الأمر فقال لي أنا من بلدي كذا، ما أحد قال لي الكلام هذا، والذي قلت له آية أحاديث، لكنه لم يجد دعاة يعلمونه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يشبهون عليه بالشبهات والأهواء، فأضلوه عن الجادة وعن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال وإنما بسطنا الكلام في هذه المسألة لدعاء الحاجة إليها بسبب كثرة من يشبه في هذا الباب ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، ويدعو إلى الشرك وعبادة الأموات من دون الله، وهؤلاء كثر لا كثرهم الله، يدعون الناس صراحة إلى الشرك بالله وإلى دعاء الأموات وإلى التعلق بالمقبورين وإلى التوجه لهم في سؤال الحاجات والطلبات والرغبات. ومن أمارات هؤلاء عياذا بالله أنهم يتركون الواضح البين، مثل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن يدعو مع الله إلها آخر. هذه الواضحات كلها يتركونها ثم يبحثون على المتشابه أو الأحاديث الضعاف أو الواهيات أو النصوص التي يحملونها على غير بابها، ويأخذون يشبهون على العوام، يشبهون على العوام ويلبسون على الجهال، ويقول أليس جاء في الخبر الفلاني أن الصحابة مثلا قالوا كذا، أو أليس جاء في الحديث الفلاني أن الصحابة قالوا كذا إلى آخره، وتكون أحاديث ضعاف وأخبار واهيات لا صحة لها وليست ثابتة، عن الرسول عليه الصلاة والسلام يتركون النصوص الواضحات ويتعلقون بالأمور المشتبهات أو بالأحاديث الواهيات. وشرح هذه العبارة يطول بذكر الأمثلة، لكن تكفي هذه الإشارة. والواجب تقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له، وأن يجتهد العبد في أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعمل، وأن يخلص الدين لله رب العالمين، فلا يسأل إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يطلب المدد والعون والنصر والشفاء إلا من الله سبحانه وتعالى. فهو جل شأنه الذي بيده أزمة الأمور، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وختم رحمه الله هذا الفصل بقوله: فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين السلامة من كل ما يخالف شرعه، والله أعلم. نسأل الله لنا جميعا ذلك، وأن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر ومن الفقر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الأهواء وأنواع الضلالات. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها ومن بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.